بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، نشرت مؤخراً الجريدتان الكمبودية والباكستانية مقالات خاصة. خصصت الجريدة الكمبودية نوكورتوم ديلي صفحتها الكاملة لنشر مقالة بعنوان الزعيم الخالد لشعب الكوري مع إبراز صورة القائد العظيم الباسم. وذكرت الجريدة الباكستانية إليكشن تايمز أن مآثر القائد كيم جونغ إل الذي حطم العدوان والتعسف والاستبداد للإمبرياليين ودافع عن سلام العالم وأمنه بممارسة سياسة سونغون المبتكرة ستتألق إلى الأبد في التاريخ.